السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟ المسألة الحادية عشرة. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث في المسألة الحادية عشر: إذا روى ثقة عن ثقة عن ثقة حديثا، مو كذا؟ نعم. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان. إذا قال شخص حدثني الليث مثلا، ثم إذا سئل الليث بن سعد فقال لا أنا ما رويت له هذا الحديث، الذي روى عني هذا الحديث فقد كذب علي، فهنا جزم من الشيخ وجزم ويقين من التلميذ الذي يقول حدثني فلان، فيقول فقد تعارض الجزمان، أي يقينان من شخصين التلميذ والشيخ، والجاحد هو الأصل، أصل الرواية عن الشيخ، فإذا جحد الشيخ فوجب رد حديثه، حديث فرعه ذلك وجب رده، لأن الأصل هو الشيخ، والشيخ ما دام قد جزم برده فالفرع هو التلميذ، معناه نفى فصار رواية التلميذ منفيا وإن جزم، ثم لا يكون جرحا له يوجب رد باقي حديثه. كانك تقول ما دام الشيخ يقول أني ما رويت له هذا الحديث وكيف يقول حدثني فلان، وربما يقول الشيخ كذب علي ما رويت له، فتكذيب الشيخ هل يدل أو هل يترتب عليه جرح هذا الراوي الذي نفى الرواية عنه الشيخ، أو نفى الشيخ روايته له؟ ففي هذه الحالة قال وليس جرحا، وليس ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. فإذا قلنا أننا نرد حديث التلميذ جميع أحاديثه لأن شيخه مكذب، فإذا نتيجة قوله حدثنا الشيخ وهو ينفي أيضا يكذب شيخه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. لما قال حدثني الليث، والليث يقول لا كذب علي ما حدثني، ونقول كلام الليث بن سعد كذب علي، هل يوجب أن يكون كذابا ويجرح بهذا ولا تقبل روايته الباقية؟ قال لا، لأن التلميذ نفسه لما جزم وقال حدثني الليث، والليث يقول لا ما حدثني، فهو يكذب الشيخ بجزمه ويتيقن أن الشيخ قد روى له، فلما قال الشيخ ما رويت له فيكون مكذبا بالفعل أو بفعله هذا أو بروايته جزما أنه مقدم للشيخ. فإذا رددنا حديث التلميذ نرد حديث الشيخ أيضا، هكذا يقول، لأنه مقدم للشيخ أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه، يعني تعارض التلميذ والشيخ فكل واحد يجرح الثانية، الشيخ ينكر أنه ما روى له والتلميذ يثبت بأنه روى له جزما، فلما أثبت أنه روى له جزما والشيخ يقول لا ما روى له فكأنه يكذب التلميذ أيضا شيخه، فكل واحد يكذب الثاني فتعارض فتساقط، لا يقبل جرح الشيخ بتلميذه وجرح التلميذ في شيخه. هذا الذي يقول وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه، فإذا قبلت كلام الشيخ في التلميذ وجرحته واسقطته بأي دليل اسقطته؟ ما دام الثاني التلميذ أيضا يكذبه فإذا لا نقبل كلام هذا في هذا ولا كلام ذاك في هذا، ويكون كل واحد ثقة في مكانه في جميع أحاديثه إلا في هذا الحديث، هذا الحديث لا يقبل من التلميذ. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه، قال جاء أحد وقال حدثني فلان عنك يا ليث بن سعد رحمة الله عليه، قال لا أذكره، لا أذكره معناه لا أذكر روايته ولا أنفي روايته، لا أعرفه معناه إذا قال لا أعرف روايتي عنه ففي هذه الحالة أيضا ليس جزما بالإنكار، في هذه الحالة لذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه، بل يقبل رواية التلميذ إذا كان الشيخ شاكا ولم يجزم بالرد على التلميذ أو رد حديث التلميذ. وهذا الباب الذي ذكر ومن روى حديثا ثم نسيه لما قال لا أعرف لا أذكره فيحمل على أنه لعله روى ثم نسي، وهذا الباب هو الذي سموه بباب من حدث ونسي. وفي هذا كتاب لبعض العلماء هو السيوطي تذكرة المحتسي في من حدث ونسي، وكان بعض المشايخ يكون قد نسي ثم لما ذكره الشيخ أنك رويت وكان قد نسي روايته له فكان يروي عن شيخي عن تلميذي عن نفسي فيقول حدثني فلان عني، فهذا الإمكان ما دام موجودا أن التلميذ قد ينسى، أن الشيخ قد ينسى والتلميذ يكون لا ينسى ويتيقن، فالذي يجزم لا يترك جزمه لشك الشيخ، فإذا يقبل حديثه. ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسبقا للعمل به عند جمهور الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إثباته بذلك. نعم أصحاب الإمام أبي حنيفة حتى ينقلون عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول لا، ما دام الشيخ قد شك ودخل الشك في الرواية فالرواية غير مقبولة، ولو كان شاكا فإني لا ما أذكر أني رويت له أو لم أروي له، فدخل الشك والشك موجب لضعف الرواية، فإذا رواية التلميذ الجازم بروايته أن هذا الشيخ الشاك في روايته تكون غير مقبولة، هذا قول أصحاب الإمام أبي حنيفة، لكن هذا القول غير مقبول عند الجمهور، لأن الجمهور رأوا في المسألة أن الشيخ يكون قد نسي، ما دام لم يجزم برده فلا نعرج له ونقول لعله يكون قد نسي، والذي حفظ حجة على من نسي أو على من لم يحفظ. وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي لفظ آخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ثلاث مرات، من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري، هنا يروي سليمان بن موسى وهو الأشدق، سليمان بن موسى يروي عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا الحديث أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، يعني يجب أن يرضى الولي وإلا النكاح يفسد. وأصحاب الإمام أبي حنيفة قالوا لا، الحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت في حكم رد النكاح بدون إذن الولي، لأن من أجل أن ابن جرير قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، سليمان بن موسى رواه الزهري فلما لقيه ابن جرير فسأله عن هذا الحديث فقال لا أعرفه، وقالوا ما دام لم يعرفه معناه أنه لم يروي، فوقع الشك في أصل الرواية ومصدر الرواية ومخرج الحديث، فلما وقع الشك صار سببا مضعفا للحديث فلم يعملوا به وأجازوا أن تتزوج المرأة وأن تنكح المرأة نفسها بغير ابن وليها، وهذا موجود في جميع كتبهم، وهم يدافعون عن هذه المسألة في الحقيقة بشدة على رأيهم. والقياس معهم أيضا قالوا إن المرأة تملك بواها، وقال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، من جملة الأدلة يكونون المسألة، فقالوا قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل له من بعده فتلاق مرتان، إلى أن قال فإن طلقها، إلى أن جاء في كتابه العزيز فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فتنكح نسب الله النكاح إلى المرأة ما قال حتى تنكح عن طريق الولي وكذا، فعلى كل هذا. وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى بشاهد ويمين يعني إذا فقد المدعي شاهدا آخر فيمينه يكون مقام الشاهد، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال بشاهد ويمين. فإن رد هذا الحديث أيضا وقالوا لا يقبل إلا شاهدين، وما هم الآية أيضا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، فقالوا لا. وأيضا عندهم شيء آخر أيضا في الحقيقة، وهذا الأصل هو الذي يستعملونه في مواضع كثيرة وإن لم يكن في الحديث إلا هنا، وجدوا في الحديث إلا، لكن في مواضع قالوا إذا تعارض خبر الواحد مع الآية فيردون الحديث، يردون الخبر، قالوا هذا خبر واحد وذاك على فهمهم، والآخرون جعلوا الخبر الواحد أو خبر الواحد جعلوه موضحا ومبينا للآية. مواضع كثيرة، وفي مواضع كثيرة هم بأنفسهم يعملون به ويجعلون الخبر مبينا ومقيدا ومخصصا إلى آخره، فليس عندهم قاعدة، ويعني هذه القاعدة بالحقيقة مدروسة جيدة لا نقول على أواهنها، إنما في الحقيقة يعملون في بعض الأحيان إذا وافق قول الإمام وإذا خالف قول الإمام فيستميتون باستعمال مثل هذه القواعد الجانبية حتى يقوموا قول الإمام، وهذا وارد، دراسة واضحة موجودة في هذا الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد يمين. فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، مثل ما لقي ابن جريج الزهرية فقال لا أعرفه، كذلك لقي سهيلا الذي هو مخرج الرواية مصدر الرواية فسألته عنه فلم يعرفه فردوا الحديث وقالوا هذا الحديث لا يصح ولا يقضى باليمين والشاهد. وجاء في روايات كثيرة، أولا بالحقيقة ينظر تقوية الرواية، من جهة أخرى أيضا جاءت قضايا الصحابة جاءت على هذه، وقضايا قضاة الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه إذا راجعت تجد بعض القضايا قد قضى به شريح وغيره بهذا، فإذا يكون عمل الصحابة أيضا مقويا لهذه الرواية وليس منسوخا وليس سببا مضيفا غيره. والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المعروية الصحيح ما عليه الجمهور هو قبول رواية التلميذ إذا لم يكن الشيخ جازما بإنكاره وتكذيب تلميذه، الصحيح ما عليه الجمهور، لأن المعروية عنه بسدد أي الشيخ مروي عنه أي الشيخ بسدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقه جازم فلا يرد بالاحتمال روايته. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعه عني انا ابي، حدثني ربيعه عني انا ابي، لان ربيعه الراوي عن سهيل بن ابي صالح انا ابيه، فلما كان نسيا وذكر بانك رويت وربيعه يروي عنك فيقول حدثني ربيعه عني وانا رويته انا ابي، ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، وكذلك السيوطي له كتاب مطبوع تذكرة المعتصي في من حدث ونسي، ونسي وكان يروي عمن قيل إنه روى أنت أو من ذكره بأنك رويت لي. ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، رواية عن الأحياء قالوا إذا رويت عن الحي فتكون فطرة، ربما يقول أنا ما رويته، ولذلك انتظر حتى يموت، هكذا كأنه يقول مثل هذه الغوائل، قال إذا رويته وحي عنه ربما نسي وكذبك فيكون عليك جرح، وكذلك تكون الرواية. هذا قول بعضهم، منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء، والله أعلم. دار قطني له كتاب، الدار قطني المحاسن يقول من الفائدة، والدار قطني قبله وضع كتابا في ذلك، لكن كتاب الخطيب هو أشهر شيء، وكتاب الدارقطني ممكن يكون موجودا، فإذا جمعت هذه الكتب في الحقيقة فتكون عندنا مجموعة كبيرة من الروايات التي قد صحها الأئمة برواية التلميذ قد نسي الإمام نفسه. الثانية عشر، يعني هو من الذي قال هذا التالي؟ حاسن الصلاة للبلقيني. نعم نعم، فللدارقطني وللخطيب وكذلك السيوطي. وربما ابن حجر رحمه الله يكون إذا تطبعت الشروط فتجد أشياء كثيرة من هذا. الثانية عشر: من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. يعني هناك ناس ما كانوا يجلسون للتحديث إلا إذا كانوا أخذوا من التلميذ أجرا أو من أي أحد أجرا. حتى لعلكم تسمعون بعض الجروح أن بعض عن الحديث كان يأخذ من بيت من الخليفة عطاء. العطاء هذا لأجل أنهم جلسوا كانوا يرتبون لهم من بيت الله المسلمين أنهم يجلسون للتحديث والتدريس فكانوا يأخذون العطاء. بعض العلماء قالوا لا يؤخذ الحديث ممن كان يأخذ العطاء، وخاصة في زمن بعض الخلفاء زمن مامون لما كانت فكرة خلق القرآن، فكان هذا الجرح جرى وسرى بين الناس. لكن هذا الجرح في الحقيقة ليس جرحا جارحا. فهنا قال عند قوم من أخذ على التحديث أجرا إذا أخذ من بيت مال المسلمين فلا ينبغي أن يكون موضع جرح ولا موضع كلام. كذلك في جميع الولايات التي يطلب فيها أن يكون على التطوع مثل الإمامة مثل الأذان مثل أي عمل مثل هذه، إذا كان من بيت مال المسلمين فهذا لا يكون معيبا، إنما عابهم إذا كان يأخذ عن المال الثربة أو التلاميذ. وخاصة قال بعض منه ليس من المروءة أن يأخذ الأجر عن الفقراء. الفقراء هؤلاء المساكين الذين يطلبون العلم لله ويطلب منهم من أين يأتون به. فروينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل بن دقين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه. تعليم القرآن قالوا إذا كان الشخص يتطوع فهذا لا شك فيه أن لا شك فيه أنه من أفضل الأعمال، لكن إذا كان هو محتاجا خاصة لأن له أولاده وله معيشته من أين يأخذ إذا كان يبذل وقته من العصر إلى العشاء إلى الليل ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن، إذا لم يأخذ عليه أجرا من أين يأكل هو وأولاده؟ فبهذه الحالة إذا كان حتى من المستطيعين لا إذا أخذ من على تعليم القرآن فهذا لم يعيبوه حتى لا ينسد باب التعليم، لأنه إذا منع وحرم فمن الذي يجلس؟ قل من يجلس والأكثرون ينصرفون إلى معيشتهم. فبهذه الحالة ما دام أجيز أخذ الأجر على تعليم القرآن فعلى تعليم الحديث أيضا جاز بدرجة أولى. هكذا قالوا، غير أن هذا في من حيث العرف حرما للمروءة، والظن يساوى بفاعله إلا أن يقترر ذلك بعذر ينفي ذلك عنه. نعم، وأكبر الآذار أنه لا يريد أن يتمول لا يريد أن يدخر، إنما هو محتاج معروف أنه لا يعمل. لو بذل هذا الوقت في العمل للمعيشة كان يكتسب، ما دام يبذل هذا الوقت فهذا أي عذر وأي عذر لجواز أخذ الأجرة على قدر المعقول. كمثل ما حدثني الشيخ أبو المذفر نبي الحافظ بسعيد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر للسلامية ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، كانوا يمنعونه يحيطون به ما يتركونه يذهب ليكسب لعياله ولنفسه، فمن أين يأكل ويشرب هو؟ وهذا أيضا وعليه واجبات، فهذا عذر كبير ولا شك فيه. ولا شك أنه إذا رأينا الله أكبر أهل الحديث كانوا أبعد الناس الوقت الذي كانت الوظائف وغيرها للآخرين، لكنهم كانوا أبعد الناس عن أخذ الأجرة وأبعد الناس عن الكسب الكثير. واحد منهم الله أكبر الإمام أحمد رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء فنفذت نفقته، فعرض عليه عبد الرزاق الصنعاني نفقة كثيرة فأبى. قال أصحابه قال الإمام عبد الرزاق خذوا قرضا فأبى، وقال من أين إذا أخذت قرضا من أين أودي هذا القرض؟ فعرض عليه أصحابه نفقاتهم فأبى، فكان يعمل التكك. سبحان الله، التكك ما هي؟ تكة يعني رباط السراويل، كان يعمل ويبيع ويتكسب به. أيضا اليمن نفسه يقول إن معينهم كان يخرجون إلى اللقاط للقاط كانوا يقولون للقات، لقات ما هو؟ حينما يحصدون المزارع فتبقى فيها بعض السنابل بائها بعض الفواكه تايا، فكان يلتقط هذا ويتكسب به رضي الله عنه ورأيه. فلا شك أن هذا هو الإخلاص الذي قد جعل الله وراءهم وخلفهم كلمة باقية. نعم. الثالثة عشر، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وإسماعه كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع. إذا كان الشخص هذا يقع في الحقيقة ويجلسون بعض الطلبة يجلس والشيخ يحدث، فربما نزلت عليه السكينة وحفتهم الملائكة فجاءه النوم فينام. طيب ينام ما سمع، إذا لم يسمع ماذا يحفظ؟ ففي هذه الحالة إذا حدث وقال حدث الشيخ مثلا في المجلس الفلاني أحاديث عند الآخرين هو يحدث، لا تقبل روايته، لأنه ما دام لم يكن متيقظا. والتيقظ والضبط والحفظ من أهم شيء في هذا الباب طبعا. فإذا كان ينام فلا يقبلون روايته، وهذا يعني معقول جدا وهو لا ينبغي أن يخالف فيه. وكمن يحدث لا من أصل مقابل سخيه، نعم الأصل لابد أن يكون نسخت كتاب. كان الشيخ إذا في الأول فيما يرى كانوا أبخل الناس بإخراج الكتب عن النفس، ما كانوا يمكنون، وهذا موجود في شرط الصحيح. شرط الصحيح ما هو؟ أن يكون ضابطا ضبط حفظ وصدر وضبط الكتاب أيضا. ضبط الكتاب فسروا بماذا؟ قالوا لم يخرج الكتاب من عنده قبل أن يحدث وينتشر بين الناس، لا يخرج الكتاب من عنده. فيبدو الله أعلم كان ينسخ الشيخ ويقابل ثم يملي عن كتابه فتنتشر النسخ. وبعد ذلك إذا صححت هذه النسخ على هذا الأصل فكانت تعتبر هذه النسخ كلها سواء. لكن إذا كان الشيخ أملى وهو كتب لكنه لم يقابل، فهذه النسخة لا حجة فيها ولا عبرة بها، ما كانوا يعتبرونه شيئا. ولذلك قال بعضهم الذي نسخ ولم يقابل فكأنه بال ولم يستنجي. وبعضهم قال إن الشخص إذا كان النسخة إذا كتبت ولم تقابل ثم كتبت منها ولم تقابل خرجت أعجمية، لأن الناسخ مهما كان إذا لم يقابل بقيت فيها أخطاء. الناسخ الثاني ينسخ من هذه النسخة التي فيها أخطاء ويخطي زيادة على هذه الأولى، والثانية والثالثة فتكون أخطاء أخطاء أخطاء كثيرة. ولذلك عندهم يأتي إن شاء الله عندهم مقابلة مثل السورة مثل آخر الآيات فيها دارة مدورة، آخر آيات كتاب الله تعالى دارة ومكتوب فيها رقم واحد رقم اثنين آية رقم كذا، هم كانوا يجعلون دارة، فإذا قبلت النسخة فيضعون مرة واحدة فيجعلون في هذه الدارة نقطة واحدة إلى هنا قبلت نقطة ثانية. بعض النسخ إلى الآن تجد قبلت ثلاث مرات وعليها ثلاث نقط في الدارة، معناه ما ليس مرة واحدة. فعلى هذه هي تمام الضبط في الحقيقة عند الأئمة رحمة الله عليهم. ولا شك أنهم تفقت أذهانهم بمثل هذه القواعد على عين ما يقبله العقل ولا يتطرق إليه شك في الصحة وغيرها. نعم. فيقول ولا تقبل رواية من يحدث لا من أصل مقابل سقيم. ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، يعني لا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين. كان الناس يأتون بعض ضعاف النفوس والعقول والإيمان، كانوا يأتون إلى الشيخ فيلقون عليه بعض الكلمات الزائدة وحدث حديثا، لكن الشيخ يكون قد شاق وكبر فيقبل التلقين ويقول نعم، فيحدث ما زاد هذا الشخص ما حديثه. ولذلك كانوا يختبرون ويجابون وحفظه بعد 20 سنة كيف هو، بعد 25 سنة عدة مرات كان يذهب العلماء ويسجلون عليه أنه الآن اختلط يقبل التلقين أو لا يحفظ حديثه، فامتنعوا عنه ويقول لأولاده لا تدخلوا عليه هذا لأن حديثه قد فسد. سبحان الله، هذه المحاربة ضد كل سبب يضعف الحديث. وإذا كان أحد يكذب فكانوا يشحرون أمره جهارا نهارا. ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. نعم، الشواذ والمناكير كيف ذلكم؟ لا شك أنه يكون ضعيف الحفظ، فإذا روى من حفظه ولم يكن ضبطا فربما يزيد عن أصحابه في هذه الرواية آخرين اثنين ثلاثة، وهذا يزيد شيئا شذ عنه، كذلك قد يكون أشياء أو موضوعات منترة فيها. جاء إن شاء الله أنه قال لا يجيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. نعم، إلا من الرجل الشاذ الذي هو غير مشهور. أو يكون الرجل في الحقيقة ليس هذا إلا حصرا، قد يكون ثقة معروفا، والشاذ لا يكون إلا من شد عن إخوانه وهو في حادث أو كان ثقة، بمعنى أنه يكون قد أخطأ في حديث أو حديثين فحكم عليه بالشذوذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته، هو الذي يقولون أنه يخطئ كثيرا أو كان من المغفلين، كل هذه التعبيرات موجودة عند الأئمة رحمة الله، كانت فيه غفلة شديدة، فكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، فإذا حدث من أصل كتابه كانت روايته سيئة، وإذا حدث من حفظه فتكون روايته ضعيفة، ولذلك تجدون في تراجم كثير من الرواة يقولون ضعيف في حفظه وكتابه صحيح، تجدون في كتب الأئمة قال حدثني فلان من كتابه، الإمام مسلم في أسانيده شيء كثير يوجد من هذا، قل حدثني فلان من كتابه حتى يذهب الشك في صحة الرواية، وكل هذا يخدم الثقة بالراوي ومغطيه، وهذا يعني من المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي، والحميدي ما هو هنا؟ الحميدي حميدي يعني حميدي المتأخر في القرن الرابع، وهو صاحب الجمع بين السفيهين، وهذا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي أول شيخ للبخاري في صحيحه الحميدي المكي، وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه ولم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته، إذا كان بالفعل أخطأ، ويكون عدة أشخاص هناك يثبتون عليه هذا الخطأ، لكن إذا جاء أحد وتحكم فيه يقول لا أخطأت فلا يرجع هذا المخطئ على المخطئ إذا كان واحد الوارد وحفظهما قريب من بعض، لكن إذا كان بالفعل عدة أشخاص فالخطأ إلى الواحد أقرب من عدة أشخاص، فإذا بينوا الشذوذ يأتي من هنا، ما يأتي إلا أن يكون هو تفرد عن إخوانه الذين غلبوه ويكونون أقوى منه جماعة أو فردا، وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته، سقطت روايته فأنه يتعلق على الخطأ، فمن الذي يجعلنا نأمن في أحاديث أخرى أيضا؟ هنا بين الخطأ في الأحاديث الأخرى أيضا، من الله يكون خطأ هو ما جان عليه، ولذلك سقطت روايته ولم يكتب عنه. هنا هذه الأبواب في الحقيقة ينبغي أن تلتقط من الكتب، هذه الفوائد مثلا الآن لو تتبع الكتب فتجد مثل هؤلاء الرواة الموصوفين بمثل هذه الأمور، من حدد رأسه ومن يكون يتعلق، من كان يتلقى، والذي كان يتلقى ينبغي أن يجمع في كتاب واحد الآن تخصصات جاءت في الأنف والحنجة جاء في الأنف في وسط الأنف وكذا تخصصات في أنف ثلاث أربع تخصصات، فلماذا لا يتخصص واحد فيجمع هذه الأشياء؟ لا ولم يكتب وفي هذا أمر وهو غير مستنكر إذا ظهر على ذلك منه فلا يحتمل غيره أو غير ذلك، لكن إذا كان بالفعل جازما حازما ولا تخالف عدة أشهر ففي هذا الأمر يكون كلامه مقبولا لا يعد لأجل كلام شخص لا يزيد عليه الحب وحب الأولاد. الرابعة والعشر أعرف الناس في هذا العصر أن تركوا أن الكلام المجنون يتعلق ما بينه من الشروط في رواة الحديث مشايخه من يتصيد بها في رعاية من التعدد الوفاء بذلك أنا أحمد بها ما لو يبين أن المتأخرين هذه الشروح المشددة الشديدة هذه قراءة في الرواة الثالثين في القرن الأول والثاني والثالث ذلك أمر تقول معظم الرواة الفقهيين أن يحدث، لكن في الأعضاء المضافة الآن تجده مثلا في النظرية أو في القرن الرابع أو السابع أو السابع له مشيطة وله روايات من كل نفسي حدثنا فلان عن رواية الأنصار من قرن الأول الصحابي، فهل يعتبر صحيحا أو خيرا في هذه الشروط المشددة في القرن الأول والتي لكن تجد أن هذه الرواية لا بد أن تكون وصلت إلى أحد المصنفين المعروفين، فإذا وصلت إلى هناك سهل البيهقي هو موجود في كتاب البيهقي فهل نحن نستعمل من أحد الإخوة السنين، ولذلك تجد أن المحرجين وحرى أكثر شيء تصور الوحيد يتقوها من أهل الحديث سيقول حبيب محمد فإذا أحد أحد أحد أحد يعني طلع وحبه إلى كهر أيضا طيب هذا فجد أحد أحد المشهد سليمان أحد الحديث وصله الله من البشيء ونحن أحد الإلهي وحبه أحد أحد Thank you. Thank you.